كثوب لابس. انتقل الناظم بعد هذا فذكر أن المجاز العقلي ينقسم باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتهما إلى أقسام أربعة، والمقصود بذلك هنا الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي، وهذا معنى قول الناظم: أقسامه بحسب النوعين في جزئيه، أي في طرفيه وهما المسند والمسند إليه، أربع بلا تكلف. فإما أن يكون الطرفان معا، وحين نقول الطرفان نقصد بذلك المسند والمسند إليه، فإما أن يكون معا حقيقتين لغويتين، وإما أن يكون معا مجازين لغويين، وإما أن يكون المسند حقيقة لغوية والمسند إليه مجازا لغويا، وإما العكس، أي أن يكون المسند مجازا لغويا والمسند إليه حقيقة. هذا في الطرفين، مع أن الإسناد كله مجاز عقلي، فتنبه لهذا، الإسناد مجاز عقلي، لكن طرف الإسناد من مسند ومسند إليه قد يكونان إما معا حقيقتين لغويتين، وإما معا مجازين لغويين، وإما أحدهما حقيقة لغوية والثاني مجازا لغويا. فمثال الأول وهو ما كان الطرفان فيه حقيقتين لغويتين، قولنا مثلا: شفى الدواء المريضة. هنا لا يهمنا الإسناد، فالإسناد هنا من باب المجاز العقلي، لكن هذا لا يهمنا، الذي يهمنا الآن الطرفان. فالطرف الأول هو الشفاء، لفظة شفاء الفعل، والطرف الثاني هو لفظة الدواء. فكلا هاتين اللفظتين، كلا هذين اللفظين مستعمل في المعنى الذي وضع له، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في البيان أن الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له، وأن المجاز اللغوية هو اللفظ المستعمل في غير المعنى الذي وضع له. فلفظة الشفاء هذه مستعملة في معناها الأصلي الذي وضعت له في الأصل، وكذا لفظة الدواء. والمجاز إنما هو في الإسناد، وهو من قبيل المجاز العقلي. مثال الثاني، أي حين يكون الطرفان مجازين لغويين، قولك مثلا، وهذا من أمثلتهم المشهورة التي تتكرر في كتب البلاغة: أحيا الأرض شباب الزمان، أحيا الأرض شباب الزمان. فالطرفان معا مستعملان في غير المعنى الموضوع له. الطرف الأول الذي هو الإحياء، لفظة أحياء، الإحياء في الأصل هو إيجاد الحياة، والحياة الأصل أنها تكون، المعنى الأصلي الذي وضعت له، الذي وضع له هذا اللفظ، هو ما كان مرتبطا مثلا بالحركة ونحو ذلك. فالأصل أن الأرض لا توصف بالحياة، فإذا استعمل اللفظ هنا في غير ما وضع له، والمقصود هنا إحداث الخضرة والحسن والبهاء في الأرض، هذا معنى مجازي، أحيا الأرض. والطرف الثاني الذي هو شباب الزمان أيضا مستعمل في غير المعنى الموضوع له، وبيان ذلك أن الإنسان أو الحيوان إذا كان في زمن ريعانه وازدياد قوته فإنه يقال إنه في مرحلة الشباب. فهنا شباب الزمان، فالأصل أن الزمان لا يوصف بالشباب، لكن شباب الزمان هنا المقصود به الوقت الذي يكون فيه الزمان في بدء ازدياد القوة التي تنمي النبات، وذلك مثلا بسبب وجود الأمطار في السماء، وبسبب وجود أحوال معينة في الهواء ونحو ذلك، فسمي هذا شباب الزمان، كأن يكون مثلا المقصود فصل الشتاء مثلا أو فصل الخريف أو نحو ذلك. المقصود عندنا أن اللفظ هنا مستعمل في معناه المجازي لا الحقيقي. ومثال الحالة الثالثة، وهي التي يكون المسند فيها حقيقة والمسند إليه مجازا، قولك مثلا أنبت الشجرة شباب الزمان، فالإنبات هذه حقيقة، ولفظة أنبت الشجر هذا مستعمل في معناه الذي وضع له، لكن شباب الزمان هذا مجاز، مفهوم؟ هذا مجاز. فالمسند الذي هو الفعل حقيقة، وأما المسند إليه وهو هنا الفاعل شباب الزمان مجاز لغوي. وكقولك مثلا قوست ظهري حنادس الأيام، قوست ظهري حنادس الأيام، فالفعل هنا هو قوس ظهري، وهذا حقيقة، وأما حنادس الأيام فهذا مجاز، والمراد به الأصل والحنادس هو الليل المظلم، الحندس الظلمة، فالحنادس الأيام المقصود بها توالي الليالي، والمقصود بذلك أنها ما يقع في هذه الليالي من أحداث هو الذي قوس ظهري. فالمقصود عندنا أن المسند إليه مجاز لغوي. والقسم الرابع حين يكون فيه المسند مجازا والمسند إليه حقيقة، كقولك مثلا أحيا الأرض الربيع مثلا أو فصل الشتاء مثلا، فالإحياء مستعمل في المجاز، فالإحياء مجاز، وأما الربيع أو الشتاء فهذا معنى حقيقي. وكقولك مثلا أشعلت رأسي الحوادث أو الأحداث أو النوائب، فأشعلت رأسي هذا مجاز، والمقصود به الشيب لكنه مجاز، والأحداث أو النوائب ونحو ذلك حقيقة. فإذا ينحصر الإسناد المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين أو مجازيتهما، ينحصر في هذه الأقسام الأربعة. فهذا معنى قوله كما ذكرت أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف. نسيت أن أذكر آنفا أن المجاز العقلي أنكره السكاكي، وهو من هو في هذا الفن، وجعله يؤول إلى الاستعارة، وقوله ليس خطلا من القول بل له أدلته الوجيهة، ولكن الناظم هنا متبع للأصل الذي هو التلخيص، والتلخيص سائر على إثبات هذا الإسناد العقلي الحقيقة والمجاز العقليين. والنقاش بين الطرفين في هذا ليس هذا موضعه، خاصة أن ذلك يحتاج منا أن نكون متمكنين من مباحث الاستعارة، وهي إنما ستأتي إن شاء الله تعالى في الفن الثاني الذي هو علم البيان. نعم. ثم قال ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. المجاز العقلي لا بد له من قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد حقيقة، لأن القرينة إن لم توجد فإن المتبادر إلى الذهن هو الحقيقة، فلكي ننصرف من هذه الحقيقة إلى المجاز لا بد من قرينة. ثم هذه القرينة نوعان، إما لفظية وإما معنوية. فالقرينة اللفظية أن يكون في الكلام لفظ يصرفه عن ظاهره، فهذا اللفظ هو الذي يدلك على أن الإسناد ليس إلى ما هو له، ليس مبنيا إلى ما هو له، مفهوم؟ ومثال ذلك قول القائل مثلا: هزم الأمير الجيش وهو في قصره، هزم الأمير الجيش وهو في قصره، فهذا إسناد مجازي أسند فيه الفعل إلى غير ما هو له، لأن الأمير ما هزم ولا انتصر في حقيقة الأمر، والذي فعل إنما هو الجنود. لكن الذي دلنا على أن هذا الإسناد مجازي هو قولنا في نفس الجملة وهو في قصره، فهذه قرينة دالة على أنه لم يباشر هذه الهزيمة. ومثال ذلك من الشعر المشهور قول الشاعر: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي، نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. فهنا قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير، هذا الإسناد في الحقيقة من قبيل المجاز، والدليل على ذلك هو أنه يقول في نفس الأبيات الشعرية: فملتنا أننا المسلمون على دين صديقنا والنبي. فهذا يدل على أن القائل موحد، وإذا كان موحدا فإنه ينسب هذه الإشابة والإفناء إلى الله عز وجل. فإذا قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير إذن هو من قبيل المجاز، وهذه قرينة صارفة وهي لفظية لأنها مذكورة في اللفظ. نعم. وقد تكون هذه القرينة معنوية، أي أن لا يوجد في الكلام لفظ يصرف عن إرادة الظاهر، ولكنه شيء خارج عن اللفظ، شيء خارج عن اللفظ. فيدخل في ذلك أمران: الأمر الأول أن يكون قيام المسند بالمسند إليه مستحيلا في العقل، مستحيلا في العقل، كقولك مثلا: محبتك جاءت بي إليك، محبتك جاءت بي إليك، فأسند المجيء إلى المحبة، وهذا الإسناد من قبيل المجاز لأن الفعل أسند فيه إلى غير ما هو له، والعلاقة هي السببية، فإن المحبة سبب المجيء، وقد ذكرنا هذه الملابسات في الدرس السابق. القرينة ما هي؟ القرينة هي استحالة قيام هذا المجيء بالمحبة، لأن المحبة من نوع الأعراض، والمجيء في الأصل يكون لي لا يسند إلى الأعراض. فهذه الاستحالة العقلية هي القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز. فإذا أن يكون قيام المسند بالمسند إليه مستحيلا عقلا، أو أن يكون مستحيلا عادة. ففي المستحيل عادة كقولك مثلا: هزم صلاح الدين الإفرنجة. فيستحيل في العادة أن يهزم صلاح الدين وهو رجل واحد رحمه الله أن يهزم جيشا كاملا من الإفرنج لوحده، فهذا ليس مستحيلا في العقل، يعني من العقل يقبله، لكنه مستحيل في العادة. فلذلك نقول إن هذا الإسناد مجازي من قبيل المجاز العقلي، وقرينة استحالة إرادة المعنى الحقيقي أنها الاستحالة في العادة، الاستحالة في العادة هي القرينة الصالحة. قلنا إذن أمران، الأمر الثاني أن يكون الكلام مثلا صادرا عن الموحد، كقول المؤمن مثلا في المثال الذي ذكرت آنفا: قوست ظهري الخطوب أو الأحداث. فهذا مجاز عقلي لأن الفعل أسند فيه إلى غير ما هو له بملابسة السببية، لأن الأحداث والخطوب ليست هي التي قوست الظهر حقيقة، وإنما هي سبب في التقويس، فهذه السببية هي ملابسة المجاز. وأما القرينة، أي قرينة المجاز، فهي أن هذا القول صادر من مؤمن، والمؤمن يعتقد أن الأفعال كلها من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يكون من هذه قرينة تمنع من الحقيقة وتجعل الإسناد مجازية، هذا معنى قوله: ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. أي هذه المعنوية قد تكون عقلية وقد تكون عادية فقط، كما مثلنا له آنفا. ثم قال الباب الثاني في المسند إليه، هذا الباب جعله خاصا بالكلام على المسند إليه من جهة أحواله من حذف وذكر وتعريف وتنكير، متى يحذف المسند إليه، ومتى يذكر، ومتى يعرف، ومتى ينكر. وقدم المسند إليه لأنه مع المسند كالموصوف مع الصفة، مفهوم؟ كالموصوف مع الصفة، والأصل أن تبدأ بالكلام على الموصوف قبل الكلام على صفته، مفهوم؟ فإذا قال الباب الثاني في المسند إليه، ثم قال يحذف إلى آخر، سيبدأ بذكر الحذف أولا، ثم الذكر، ثم التعريف، ثم التنكير. والسبب في ذلك أن الحذف هو الأصل لأنه عدم، فالعدم سابق على الوجود، فإذا قدم الحذف على الذكر، وقدم التعريف على التنكير لأن تعريف المسند إليه هو الأصل. الأصل في المسند إليه أن يكون معرفا، كما أن الأصل في المسند أن يكون منكرا على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فذكر الأصل فبدأ بالأصل أولا وذكر متى يكون معرفا. قال يحذف إلى آخره، يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار ستر وضيق فرصة إدلال وعكسه ونظم استعمال كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العالية. يحذف المسند إليه لأغراض مختلفة ذكر منها الناظم هذا الذي قرأناه الآن في النظم. وأولا نذكر قبل هذا، نقول إن الكلام في حذف المسند إليه يتوقف على أمرين: أولهما إمكان الحذف، هل الحذف ممكن أولا؟ والثاني هل الحذف أرجح من الذكر؟ هذان مقامان مختلفان. فالمقام الأول الذي هو هل الحذف ممكن؟ هذا يعلم من النحو، فالنحويون يعتنون ببيان هل المقام قابل لأن يكون المسند إليه محذوفا. فهذا إذن ليس من غرضنا ولا من بحثنا، لكن النحويون يتكلمون في هذا، مفهوم؟ ولا شك أنك إذا درست النحو تجد متى يحذف الذي نسميه نحن المسند إليه، وذلك بحسب الأحوال، لأن المسند إليه يكون التعبير عنه من جهة النحو يختلف، له أسماء مختلفة. المقام الثاني هو هل الحذف، متى يكون الحذف أرجح من الذكر؟ هذا هو الذي يهمنا في علم المعاني، متى يكون الحذف؟ ما هي النكت البلاغية التي تستدعي أن نحذف أو نرجح حذف المسند إليه، وذلك بعد أن يكون حذف المسند إليه ممكنا كما يعلم من علم النحو؟ قال يحذف للعلم، أي يحذف المسند إليه، السبب الأول هو للعلم بذلك، بقرينة خارجية تدل على أن المسند إليه معلوم، كلو سألك شخص مثلا ما حرفة زيد، فتقول أستاذ، والأصل أن تقول زيد أستاذ، لكن الآن معلوم المسند إليه معلوم، لذلك قال يحذف للعلم به، أي إذا علم فإنه يتوجه حذفه، مفهوم؟ ثاني مكان أو موضع هو اختبار المستمع، والمقصود اختبار تنبه المستمع عند قيام القرينة، أي قيام القرينة على المسند إليه. فالمقصود هل اختبار تنبهه، هل ينتبه إليه بسبب هذه القرينة القائمة، أم لا ينتبه إلا بالتصريح؟ مثال ذلك أن يأتي إليك شخصان، يعني عندك مع أحدهما صداقة، فتقول لشخص آخر يعلم بهذه الصداقة غادر، تريد أن تقول الصديق غادر، فحذفت المسند إليه لتختبر السامع هل يتنبه إلى أن المسند إليه المحذوف هو الصديق أم لا يتنبه لذلك، والقرينة هي ذكر الغدر، لأن الغدر إنما يناسب الصديق، مفهوم؟ أو المثال المشهور عندهم في كتب البلاغة، تقول مثلا مأخوذ أو مستفاد نوره من الشمس، والمقصود القمر، القمر مستفاد نوره من الشمس، فكأنك تختبر ذكاء السامع بذلك، مفهوم؟ فتختبر ذكاء السامع، والقرينة واضحة، لأن الذي من الأجرام الذي يؤخذ نوره أو يستفاد نوره من الشمس إنما هو القمر، لذلك قال يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار، مفهوم؟ وصحة الإنكار، ما معنى صحة الإنكار؟ أي ليصح لك أن تنكر كلامك عند الحاجة إلى ذلك. مثال ذلك مثلا جاء قوم عندك وبينهم شخص لا تحبه أو لصفاته وأخلاقه، فتقول مثلا فاجر زنديق، وأنت تقصد هذا الشخص فلم تذكر اسمه، لم تقل مثلا زيد فاجر أو زيد زنديق. لما؟ لأجل أنك إذا أنكر عليك سبه وشتمه يصح لك الإنكار، فتقول ما قصدته وإنما قصدت غيره. هذا كنوع من التورية وإخفاء القصد لأجل أن يتأتى لك إنكار الإنكار فيما بعد. فهذا معنى قوله وصحة الإنكار. ثم قال ستر، والمقصود بذلك أن تقصد الستر والإخفاء على غير المخاطب من الأشخاص الحاضرين. مثلا أنت جالس في مجلس وتريد أن تعمي على بقية الحاضرين في المجلس إلا المخاطب مخاطبك، فتقول جاء، وتقصد بجاء تقصد زيدا، لكنك تريد ستره أو تريد ستر مجيئه فتقول جاء. مفهوم؟ فهذا معنى قوله ستر لأجل الستر والإخفاء. ثم قال وضيق فرصة. مثال ذلك أن تكون مع صياد فيسنح أمامكما غزال، فبدلا من أن تقول هذا غزال مع ما في ذلك من إطالة الوقت المفضية إلى تضييع الفرصة، فإنك تحذف المسند إليه وتقول غزال وتكتفي بالمسند، وذلك لأجل ضيق الفرصة. أو كأن تكون مثلا في نهر أو بحر أو مسبح ونحو ذلك وترى شخصا يغرق فتقول غريق، بدلا من أن تقول هذا غريق، وذلك لأجل ضيق الفرصة، لأنك لو أردت أن تأتي بالمسند إليه مذكورا لا فاتت عليك الفرصة. هذا معنى وضيق فرصة. ثم قال إجلالي، المقصود بالإجلال التعظيم، بأن تصون لسانك، بأن تصون هذا المسند إليه عن لسانك، يعني لا تريد أن تذكره لأجل تعظيمه. هذا كما يقع مثلا في بعض الأحوال التي لا تريد أن تذكر فيها مثلا اسم شخص من الأشخاص الذين تعظمهم، فتترك ذكر اسمه لأجل تعظيمه ولأجل صونه عن لسانك. أو كأن تكون مثلا في مقام أو في حالة لا يستحسن فيها أن تذكر هذا الشخص المعظم فتترك ذكره في ذلك المقام تعظيما له. والعكس، قال إجلال وعكسه، وذلك لأنك تحقر هذا المسند إليه، فلأجل تحقيره تصون لسانك عنه. وهذا معروف وكثير جدا، كثير جدا في أقوال العرب وفي خطبهم ونثرهم وشعرهم. إذا كان هذا المسند إليه محقرا كأن يكون مثلا فاسقا أو فاجرا أو نحو ذلك فلا تريد أن تذكره. مفهوم؟ قال ونظم. النظم المقصود بذلك المحافظة على الوزن أو القافية، ويدخل في ذلك المحافظة على السجع أيضا، الوزن والقافية ويدخل في ذلك السجع. مفهوم؟ مثال ذلك قول الشاعر: وما المرء والأهلون إلا وذائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. مفهوم؟ فحذف المسند إليه، قال أن ترد الودائع، والأصل أن يقول أن يرد الناس الودائع، حذف المسند إليه لأجل المحافظة على القافية فقط. أو كقول الشاعر: على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه، لا علي ولا لي، أي لا علي شيء ولا لي شيء. فحذف المسند إليه وهو شيء، لأنه لو ذكره لم يستقم له الوزن. فحذف المسند إليه هنا إنما هو لأجل ضرورة الوزن، وكذا في السجع ونحو ذلك. ثم قال: استعمالي، أي تحذف المسند إليه اتباعا للاستعمال الوارد عند العرب، إما في خصوص بعض الأمثال والأقوال المشهورة عندهم، وإما في بعض التركيبات، في بعض أنواع التراكيب اللغوية. فمثال الأول قولك مثلا: رمية من غير رام، هذا مثل، أي هي رمية من غير رام، أي المقصود يضرب هذا المثل في الأحوال التي تكون فيها الرمية موثقة، ولكن من شخص لا يحسن الرمية، فتضرب المثل هكذا: هي رمية. فحذفت المسند إليه الذي هو الضمير هي، وحذفته لأجل مراعاة الاستعمال. فالعرب هكذا استعملوا هذا المثل وهكذا ذكروا، فأنت تتبعهم. وكقولهم في المثل أيضا: شنشنة أعرفها من أخزم، وهذا مثل معروف، شنشنة أي عادة وخصلة، والمثل هكذا يذكر، فأنت تتبعهم ولا تقول هي شنشنة أعرفها من أخزم، فتحذف المسند إليه اتباعا للاستعمال الوارد. ومثال الثاني، أي مثال التراكيب اللغوية التي ورد فيها حذف المسند إليه، ما كان مركبا مثلا مع نعمة، كقولك مثلا: نعم الرجل زيد. وإعراب هذا يعلم من النحو، ولهم في ذلك أوجه مختلفة، لكن في بعض الوجوه النحوية يجعلون زيد هذا خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، تقديره الممدوح زيد، الممدوح زيد، والجملة فيها أنواع أخرى من الإعراب، ولكن لا نريد أن نتكلم فيها. يعني قد يجعلونه مبتدأ وخبره محذوف وجوبا، وقد يجعلون غير ذلك، لكن المقصود عندنا أنه في هذا الوجه، إذا رجحنا هذا الوجه، فإن المسند إليه يكون محذوفا وجوبا، فأنت تتبع العرب في استعمالهم نعمة بهذا الشكل. ومنه حبذا، ولذلك مثل بقوله: كحبذا الطريقة إلى آخره. فحبذا أيضا اختلفوا في أصلها ومعناها، عند اختلف النحاة في ذلك، فمن قائل إن حب فعل وذا فاعله، ومن قائل إن حبذا كلها يعني فعل، ومن قائل غير ذلك، من قائل غير ذلك. لكن الذي يهمنا أن في بعض الأوجه وفي بعض الأحوال فإن حبذا هذه تكون يعني في بعض الأوجه يكون المسند إليه محذوفا، أي يكون مثلا إذا قلت حبذا زيد، يكون زيد خبرا لمحذوف، يكون زيد خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا. فهذا طريقة لهم في علم النحو، والتفصيل ذلك يعلم في كتب النحو. لكن إذا أخذنا بهذا الوجه في الإعراب وهو أن زيد خبر لمبتدأ محذوف، فإن المسند إليه يكون محذوفا، فأنت إذا أردت أن تأتي بجملة فيها حبذا بهذا الشكل فإنك تتبع الاستعمال الواردة ولا تذكر المسند إليه. ولهذا مثل للحالة الأخيرة وهي استعمالي، وهي قوله ونظم استعمالي، مثل الاستعمال فقط بقوله كحبذا طريقة الصوفية. طريقة هذه كما قلنا على مذهب بعض النحاة تكون خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العالية. وأقترح أن تقول بدلا من هذا التخليط كحبذا العقيدة السنية تهدي إلى المرتبة العالية. وعلى كل حال نحن نحافظ على أصل كلام الناظم، وهو يتعمد كما ذكرت لكم آنفا أن يأتي بمثل هذه الألفاظ التي يرفع فيها من مقام التصوف. والشارح صاحب حلية اللب المصون أكثر منه في هذا، فإنه يترك الكلام في البلاغة ويسرح في مقامات الصوفية ويطيل النفس في ذلك، مع أن هذا كله خارج عن موضوع بحثنا. حتى لو كان صوابا، لو كان هذا المدح صوابا لكان خارجا عن بحثنا، كيف وهو غير صواب. قال واذكره. الآن إذن الناظم انتهى من الأحوال التي يكون فيها المسند إليه محذوفا، وانتقل إلى الأحوال التي يكون فيها المسند إليه مذكورا، فقال واذكره للأصل والاحتياط غباوة إيضاح انبساط تلذذ إلى آخر ما قال. إذن هنالك أحوال يكون فيها المسند إليه مذكورا، وأول هذه الأحوال الأصل. قال واذكره للأصل، ومعنى ذلك أن الأصل أن يكون المسند إليه مذكورا. فحيث لم يوجد، إذا وجدت جملة فيها مسند ومسند إليه والمسند إليه مذكور، وأخذت تبحث عن السبب الذي من أجله المسند إليه مذكور، فطبقت ما سيأتينا مثل الاحتياط والغباوة والإيضاح إلى آخره، ولم يسلم لك شيء من هذا كله، فماذا تقول؟ تقول الأصل أن يكون مذكورا، لا أحتاج أصلا إلى نكتة بلاغية معينة، فالأصل في المسند إليه أن يكون مذكورا. ولذلك قال واذكره للأصل. ثم قال والاحتياط، واذكره للأصل. كيف قال؟ نعم، واذكره للأصل والاحتياط. ومعنى الاحتياط أنك كأنك لا تثق بالقرينة لأجل ضعفها، فالقرينة إما خفية في نفسها وإما فيها نوع اشتباه أو نحو ذلك، كأن يذكر المسند إليه في حديث ثم يطول الزمن بعد ذلك ويطول عهد السامع به فيذكر مرة أخرى لاحتمال غفلة السامع عنه لأجل طول العهد، فضعف القرينة تجعلك لا تثق فيها، وإذا لم تثق فيها فأنت لا تعول عليها. فإذا لم تعول على القرينة فتحتاط لذلك بأن تذكر المسند إليه، مفهوم؟ تذكر المسند إليه لأجل الاحتياط. هذا معنى قوله للأصل والاحتياط. ثم قال غباوة، أي لأجل غباوة السامع الذي تخاطبه، فلأجل غباوته فإنك تنبه على هذه الغباوة وأنه لا يفهم إلا بالتصريح، فتذكر المسند إليه، وتقصد بذلك أن تفيد بأن هذا المستمع غبي وتقصد بذلك إهانته وتحقيره، كأن تقول لعابد الصنم مثلا: الصنم لا يضر ولا ينفع، فتذكر المسند إليه. أو كأن تخاطب شخصا يستمع فتقول له: القرآن كلام الله. شخص يستمع القرآن فتقول له: القرآن كلام الله، ولا تحذف المسند إليه. لما؟ لأنك كأنك تشير إلى أن هذا المخاطب ينبغي أن يكون الكلام معه بهذا الشكل، لأنه عنده نوع غباوة. فهذا معنى قوله غباوة، إيضاح انبساطي. الإيضاح المقصود به زيادة إيضاح المسند إليه، وزيادة كشفه لذهن السامع، ولأجل تثبيته في نفس السامع. كقولك مثلا: هؤلاء جدوا، فتذكر المسند إليه الذي هو اسم الإشارة لأجل قصد زيادة الإيضاح والتقرير. تقول: هؤلاء جدوا، وهؤلاء بلغوا الغاية. هؤلاء جدوا وهؤلاء بلغوا الغاية. لما كررت هؤلاء؟ أنه كان يكفيك أن تقول: هؤلاء جدوا وبلغوا الغاية، لكن تكرر هؤلاء فتذكر المسند إليه في الجملة الثانية مزيدا، لأجل مزيد من الإيضاح والتقرير. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد كان يمكن أن تقول، وهذا في غير القرآن: أولئك على هدى من ربهم، ولا تذكر المسند إليه في المرة الثانية أولئك، مفهوم؟ وإن كان في هذا الاستدلال فيه شيء من النظر، يعني ذكره بعض البلاغيين، لكن فيه شيء من النظر، لأنه لو فرضنا أننا حذفنا اسم الإشارة الثاني الذي هو أولئك، فتبقى لدينا جملة وهم المفلحون. يعني لو قلت: أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، أيضا يبقى لديك مع ذلك مسند إليه، فلا يمكنك أن تحذف المسند إليه مطلقا، وإنما تحذف أولئك. ولكن لو قلت وهم المفلحون تبقى مركبة مع ذلك من مسند ومسند إليه. فالتمثيل بالآية فيه شيء من النظر، لكن سيأتينا التمثيل بها في لأجل معنى آخر إن شاء الله تعالى. قال: غباوة إيضاح انبساطي، أليس كذلك؟ عفوا، نعم، انبساطي. والانبساط معناه بسط الكلام وإطالته، بحيث يكون هذا البسط للكلام مطلوبا لسبب من الأسباب. ومثاله المشهور عند أهل البلاغة قول الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. فكان جواب موسى عليه السلام: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، إلى آخر الآيات. كان يكفي في الجواب، في جواب وما تلك بيمينك يا موسى، كان يكفي أن يقول موسى عليه السلام: عصا. وما تلك بيمينك يا موسى، عصا، هذا الجواب. لكنه ذكر المسند إليه، بل زاد عليه شيئا آخر وبسط الكلام. قالوا: لأن هذا المقام، وهو مقام الكلام مع الله سبحانه وتعالى، يستدعي بسط الكلام، كأن موسى عليه السلام ما اكتفى بذكر المسند إليه، بل ذكر المسند والمسند إليه وعقب ذلك بأوصاف أخرى للرغبة في إطالة هذا المقام العظيم الذي ارتفع موسى عليه السلام إليه، وهو مقام أن يكون كليما لله سبحانه وتعالى. فلأجل هذه الرغبة في إطالة هذا المقام بسط الكلام، ومن بسط الكلام أن يأتي بالمسند إليه، مع أن حذفه، مع أنه لو حذف لكان الكلام مفهوما. هذا معنى قوله إيضاح الانبساط. ثم قال تلذذ، والتلذذ معناه أن تتلذذ، أن تذكر المسند إليه لأجل التلذذ بذكره. ومن المعلوم أن بعض الألفاظ يتلذذ المتكلم بذكرها، كأن يسألك شخص مثلا هل حضر فلان مثلا، وفلان هذا حبيبك، فتقول حضر فلان، مع أنك يمكنك أن تجيب حضر أو تقول نعم، لكن تذكر المسند إليه حضر فلان أو حضر الحبيب تلذذا بإجراء هذا اللفظ على لسانك، فكأنك تجد لذة في سماع هذا اللفظ. أو كقولك مثلا الله حسبي ونحو ذلك. قال تلذذ تبرك، تبرك إعظامي. التبرك هو شبيه بالتلذذ من وجه ما، ولكن المقصود أنك تستدعي البركة واليمن والخير بذكر اللفظ، كأن يقول لك قائل هل قال هذا القول نبي، فتقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، فذكرت المسند إليه تبركا بذكر هذا الاسم المبارك، وليس لذلك من سبب إلا الرغبة في البركة واليمن بذكر اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم. تبرك إعظامي. الإعظام معناه التعظيم، كيف قال؟ نعم، تلذذ تبرك، نعم، إعظامي وعكسه، قال إعظامي إهانة. فمن أسباب ذكر المسند إليه إظهار تعظيمه أو تحقيره، فمثال ذلك أن يسألك شخص هل رجع زيد، فتقول رجع الشجاع، أو على العكس تقول رجع الجبان، فذكرت المسند إليه أولا لأجل التعظيم، وذكرته ثانيا لأجل الإهانة والتحقير. فإذا هذان مقصدان لذكر المسند إليه. ثم قال إعظام إهانة، تشوق نظامي. التشوق هذا واضح أيضا، ومعناه أن تكون متشوقا إلى المسمى بهذا اللفظ، فتذكر اللفظ لأجل التشوق إلى، فتذكر الاسم لأجل التشوق إلى مسماه، هذا واضح. ثم قال نظامي. النظام المقصود به النظم، قال الشارح النظام جمع نظم، فالنظام أي ضرورة الوزن والقافية، فإنها تجبرك على ذكر المسند إليه في بعض الأحوال، وأمثلة ذلك مشهورة، نعم، ومعروفة. على كل حال قضية الوزن والقافية هذا أمرها سهل، لأنك إذا كنت تنظم الشعر فقد تذكر المسند إليه وقد تحذفه، لا لنكتة بلاغية إلا لأجل ضرورات الوزن والقافية. وإذا كان الوزن يجعلك ترتكب المخالفة النحوية المعروفة لأجل ضرورة الوزن، فكيف بما هو ليس من قبيل المخالفة النحوية، وإنما غايته أن يكون مرجوحا، كذكر مسند إليه، كذكر المسند إليه حال كون حذفه راجحا أو العكس. فلا شك أن ضرورة هذا يعني لا يكاد يحصى في الأبيات الشعرية، ذكر المسند إليه لا لسبب إلا لضرورة النظم. قال نعم تشوق النظام تعبد. التعبد كقولك مثلا الله أكبر، فهذا ما يذكر إلا للمحافظة على اللفظ، على اللفظ التعبدي. والتعجب قال تعبد تعجب، كقولك مثلا زيد يصرع الأسد، فالحكم هنا غريب يندر وقوعه، فلأجل غرابته وندرته فإنك تذكر المسند إليه لقصد إظهار التعجب من شدة بأسه، إظهارا للتعجب من شدة بأسه، فتقول زيد يصرع الأسد، أو زيد يحمل الشيء الثقيل. ثم قال تهويلي. التهويل المقصود به قصد التهويل والإرهاب، كقولك أمير البلد يأمرك بكذا وكذا، فما ذكرت المسند إليه بهذا الاسم بهذا اللقب الذي هو أمير البلاد إلا لأجل التهويل والإرهاب، لأن هذا التهويل والإرهاب سبب في وقوع الامتثال والطاعة من المخاطب، بخلاف لو لم تذكر، لو قلت له مثلا أنت مأمور بكذا لعله لا يتنبه إلى أن الآمر هو أمير البلد، فتتعمد ذكر المسند إليه لأجل التهويل ولأجل إرهاب المخاطب. تعجب تهويل تقرير أو إشهاد أو تسجيل. التقرير المقصود التمكن في نفس السامع، ومثل له بعض أهل العلم بقول الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فتكرير اسم الإشارة هنا لأجل أن ينبه على أن كما أنهم هؤلاء القوم كما أنهم أهل هدى في الدنيا فإنهم أهل فلاح في الآخرة، فكأنه يمكن هذا المعنى في نفس السامع، فهم مخصوصون بالهدى في الدنيا ومخصوصون بالفلاح في الآخرة. وأما الإشهاد فالمقصود به في القضايا عند القاضي، كأن تقول مثلا عند القاضي مثلا زيد أخذ مني مالا، هذا لا بد من ذكر المسند إليه، والقضايا الشرعية لا يمكن أن تقوم بحذف المسند إليه فلا بد من الذكر. وأيضا التسجيل، ومعنى التسجيل عند القاضي نوع من التوثيق عند القاضي، يعني الإشهاد والتسجيل متقاربان، لكن الإشهاد مطلق الشهادة، والتسجيل معناه التوثيق بين يدي القاضي حتى لا يكون له من سبيل إلى الإنكار أو التنصل. فالموثقون يعلمون هذا جيدا، وهم المعتنون بكتابة الوثائق الشرعية، وإن كان هذا العلم قد انقرض تقريبا في هذا الزمان، لكن قصدنا أن هذا معروف، وهو أن هذا التوثيق يجعلك تذكر المسند إليه ولا تحذفه، فتقول مثلا باع زيد كذا وكذا فتذكر المسند إليه ولا تحذفه، وإن كان سياق الكلام قد يحتمل حذف المسند إليه لأنه مثلا معلوم بقرينة أو معلوم بالسياق الكلام أو نحو ذلك، ولكنك تتعمد ذكره لأجل التوثيق والتسجيل. فهذا معنى قوله تقريرنا وإشهادنا وتسجيلي. ثم قال وكونه معرفا بمضمري، ينبغي أن تصلح النسخة عندكم، وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام في النحو الدوري إلى آخره، هذا مبحث آخر. انتهى الآن من ذكر مبحث حذف المسند إليه وذكره، وسينتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مبحث ثاني، وهو متى يكون المسند إليه معرفا ومتى يكون نكرة. وسيبدأ بالتعريف ويذكر أنواع التعريف، متى يكون معرفا بالضمير وبالعلم وباسم الموصول وباسم الإشارة وبأل أي اللام وبالإضافة، سيذكر هذا كله وسنشرحه إن شاء الله تعالى تبعا لكلام الناظم. ونقف عند هذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.